fare la strada. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الكراد الطحاوي رحمه الله تعالى: والإعراج حق وقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه بيقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كتب العباد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق وأن تعرضنا في الدرس الماضي إلى مسألة من مسائل الاعتقاد، والتي أوردها المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي في متنه هذا المشهور. وهذه المسألة تتعلق بحادثة عجيبة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمن بها من آمن، وكفر بها من كفر، وارتد بسببها من ارتد ممن كان على الإيمان. وهذه الأمور يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده، ليميز الكافر من المؤمن والخبيث من الطيب. هذه الحادثة المعروفة بحادثة الإسراء والمعراج، وبعضهم يختصر فيقول حادثة الإسراء ومعها المعراج أيضا لأنه داخل فيها. والإسراء مما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يكن إلا له عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرف ما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرامات، وهو من أعظم فضائله عليه الصلاة والسلام. والدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بسمة العبودية في أشرف مقاماته، فأخبر أنه عبد، وكلمة عبد شرف ومدح عظيم، لأن العبد لا يستحق هذه الكلمة إلا إذا كان عبدا لله حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نال هذه المقامات ولا وصل إلى هذه الكرامات إلا بتكميله لعبودية ربه جل وعلا. وهذه المقامات ذكرها العلماء، منها مقام الإسراء وهو مقام عظيم، وأشار إليه الله عز وجل في أوائل هذه الصورة التي سميت بصورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. هذا المقام الأول. المقام الآخر هو الثاني، مقام الدعوة إلى الله. الله عز وجل أشار إلى ذلك في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو قائم عليه الصلاة والسلام بالدعوة وبأمرها، فقال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله. والمقام الثالث هو مقام الإنزال للقرآن، هذا أيضا مقام عظيم وشريف، مقام إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا اللفظين وارد في الكتاب الله، أنزل إليك وأنزل عليك، وذكرنا الفرق بينهما في التفسير، طارة يأتي بقوله أنزلنا إليك وطارة أنزلنا عليك، كما في قول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وفي بعض الآيات إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وبعض العلماء زاد مقاما آخر وهو مقام التحدي، يقول أنه مقام التحدي وإن كان هو في موضوع القرآن، والمشار إليه في هذا المقام هو قوله عز وجل في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه أربع مقامات للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل بهذا الوصف العظيم بهذه السمة، وهي سمة العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا ارتأينا في هذه العجالة، وإن كنا قد شرحنا كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالإسراء والمعراج من كلام المصنف وما ذكره الشراح حول تلك الألفاظ التي أوردها في هذا المتن، لكن ثمة مسائل لم تأتي الإشارة إليها في فحوى ومضمون كلام المصنف، ارتأينا أن نذكرها موجزة لأن بعضها ما له صلة وطيدة بموضوع العقيدة، ومنها من ليس كذلك، لكن معرفته والإحاطة به تزيد في علم الطالب وترسخ هذه الحادثة في ذهنه حتى يكون عارفا لها جملة وتفصيلا. وإن كان بعض العلماء قد ذكروا بعض المسائل المتعلقة بحادثة الإسراء والمعراج، لكن من حيث المسلك العملي قد لا يكون فيها أو من ورائها طائل أو فائدة أو نفع، لكن هذه مسائل يذكرها أهل العلم وقد يستعين بها طالب العلم في مجالات أخرى، ربما في مجال الجدال والمناظرة أو استحضار أحيانا بعض هذه الاستدلالات سواء كانت نقلية أو عقلية لإثبات مسائل يحتاج إليها في باب العقيدة أو حتى في الأبواب الأخرى من الأحكام والأخلاق والأدب. مما ذكره العلماء فيما يتعلق بحادث الإسراء والمعراج، تاريخ الإسراء والمعراج، متى كان الإسراء والمعراج، والمطلع والباحث والمستقرئ لما ذكره العلماء في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج أنه لم يأتي بالتحديد أو على وجه التحديد تعيين السنة أو الشهر الذي وقعت فيه هذه الحادثة، ولذلك اختلفت أقوال العلماء سواء فيما يتعلق بالسنة أو فيما يتعلق بالشهر. فالأكثر يعني أكثر أهل العلم وخاصة المعتنون بتاريخ الحوادث والوقائع يقولون أن حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، لكن مع ذلك تباينت أقوالهم في تحديد يعني في تحديد الشهر، منهم من قال مثلا سنة إلا شهرا يعني ستة أشهر قبل الهجرة، منهم من قال سنة إلا شهرين، منهم من قال سنة إلا أربع، منهم من قال سنة إلا عشر، في هذه أقوال يظهر أن فيها شيئا من التباين والاختلاف بين أهل العلم. هذا قول أول يعني أنها كانت قبل الهجرة بسنة، واختلفوا في تحديد الوقت بالذات هل هو ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة أو شهرين لأن هذه كلها تسمى سنة. القول الثاني من علماء من قال أن هذه الحادثة وقعت قبل 3 سنين من الهجرة أو 5 سنين، يعني هذان قولان مجموعان، وقعت حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنين أو 5 سنين. أصحاب هذا القول استدلوا على ما ذكروه بأن خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل الهجرة ب3 سنين أو 5 سنين. قالوا وقد ثبت أن خديجة كانت تصلي، كانت تصلي، والصلاة إنما فرضت في هذه الحادثة، يعني في المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصحاب هذا القول تشبثوا بهذا، قالوا ما دام أن خديجة رضي الله عنها ثبت أنها صلت وهي قد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين أو 5 سنين، والصلاة إنما فرضت في المعراج، فهذا يدل على أنها لم تكن هذه الحادثة قبل سنة. هذا قول استدلوا به، لكن رده العلماء، رده العلماء بماذا؟ قالوا أن هذه الصلاة التي كانت تصليها عائشة لم تكن الصلاة المفروضة التي فرضت في حادثة الإسراء والمعراج، كانت تصلي صلاة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ركعة في أول النهار وركعة في آخر النهار، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ولهذا قالوا نعم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت تصلي، ولكن ما كانت تصلي هذه الصلاة المفروضة. ولهذا صار أصحاب القول الأول عندهم شيء أو عندهم متمسك من الحق، قالوا صلاة خديجة لا يعني أنها صلت تلك الصلوات الخمس المفروضة التي فرض 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات، فكانت تصلي لكن الصلاة الأولى قبل أن تفرض الصلوات الخمس المفروضة كما هو معلوم. هذا قول. إذن هنا عندنا قولان، إما أن يقال سنة قبل الهجرة، والقول الثاني أن يقال 3 سنين أو 5 سنين، لكن لو قلنا 5 سنين يصير هذا قولا ثالثا. هذا فيما يتعلق بالسنوات. وإذا وقع الخلاف في السنين من باب أولى أن يقع في الشهور، ولهذا الحافظ ابن كثير أورد 3 أقوال في تعيين الشهر الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، وإنما نذكر هذا صح وليس كما يقولون من متين العلم وصلبه ومن ملح العلم، لكن من خلال إرادة هذه الأقوال ومناقشتها وقبول ما يقبل منها ورد ما يرد منها تعويد وترويض لطالب العلم كيف يستقبل الأقوال وكيف يفهم مناقشة العلماء لها وكيف يمكن أن يرد منها ما يرد ويقبل منها ما يقبل، وهذا يفيد طالب العلم. ابن كثير أورد 3 أقوال في تعيين الشهر الذي وقعت فيه هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، فذكر القول الأول قال كانت في شهر ذي القعدة، ونسب هذا القول إلى الإمام السدي من أئمة التابعين. القول الثاني قال أنها كانت في شهر ربيع الأول، وهذا القول نسبه إلى الزهري وعروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليهما، وهما من كبار التابعين كما هو معلوم. القول الثالث أنها وقعت في ليلة 27 من رجب، وهذا كما قال ابن كثير وغيره من العلماء المحققين هذا التاريخ لا يصح سنده، لا يصح سنده. ثم قال ابن كثير ومن الناس من يزعم أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت في أول جمعة من شهر رجب، ولذلك أحدثوا صلاة سموها بصلاة الرغائب، تصلى في أول جمعة من شهر رجب ككل عام. وهذه البدعة في الحقيقة لا وجود لها بحمد الله عز وجل وتوفيقه في بلاد المغرب، لكن هي منتشرة ومعروفة في أو عند المشرق، عند أهل المشرق، وخاصة في بلاد الشام. هذه الليلة يحيونها الجمعة الأولى من شهر رجب. وبعضهم يعتقد أن الإسراء كان في ليلة 26، ولهذا بعضهم يحتفل بها، حتى وإن قلنا بوقوع ليلة الإسراء والمعراج في هذا التاريخ بالتعيين فلا يصح الاحتفال بذلك، ولا يمكن أن نقول باستحباب أو وجوب إحيائها بقيام أو صلاة أو صوم. فكيف إذا لم يثبت لنا هذا التاريخ ولم يعتمده أحد من العلماء سواء كانوا من أهل السير أو من المؤرخين أو من المفسرين أو من المحدثين؟ ولهذا العلماء ذكروا مسألة وتطرق إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهي هل لليلة الإسراء والمعراج، نقول ليلة الإسراء والمعراج لأن الإسراء والمعراج حدث في الليل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له هذا في ليلة واحدة، ولهذا أخبر به في الصباح، فالدليل على أن الإسراء وقع في الليل والمعراج وقع في الليل أيضا. هل لهذه الليلة فضل خاص عن من سواها؟ لا شك أنه ليس لها فضل عما سواها من الليالي، ولا يمكن أن تخص بعبادته، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، فهي كسائر الليالي. لكن ذكر العلماء مسألة، وهي المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء. ومسألة المفاضلة سواء في الأيام أو في المكان، أقصد الزمان أو في المكان أو في الأشخاص، هذه مسألة معروفة يذكر أهل العلم في كتبهم، كما مثلا ذكروا المفاضلة أيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة، يوم الجمعة أو يوم عرفة. وذكروا هنا أيضا المفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل. بعض الأئمة، بعض العلماء كما ينقل ابن القيم في زاد المعاد، يقول وقد قال بعض الناس، بعض الناس لا شك أنه من أهل العلم، ولكن ابن القيم لم يجزم بهذا، وهو قولهم أن ليلة الإسراء هي أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر هي أفضل بالنسبة لأمته عليه الصلاة والسلام. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سئل هذا السؤال، أيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ وحرر ابن القيم رحمه الله جواب شيخ الإسلام وزاد عليه بكلام بديع علمي رصين متين مفصل، أحببت أن أقرأه على مسامعكم حتى تهتدوا إلى نقاشات العلماء أو مناقشات العلماء للمسائل بالطريق بالطرق العلمية وبالحجة والإقناع بالدليل والبرهان. انظروا هذه المسألة لما سئل عنها شيخ الإسلام، أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ كيف أجاب شيخ الإسلام؟ قال القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر إن أراد أنها أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف بعينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة ومختلفة ليس فيها ما يقطع به، وهذا بخلاف ليلة القدر. ليلة القدر جاءت أنها في شهر رمضان، وأنها في العشر الأخير من رمضان، وأنها في الليالي الوترية من العشر الأخير، وجاء في بعض الأحاديث تعيينها بأنها في ليلة 27، والراجح كما قال ابن حجر أنها في الليالي الوترية، وأنها تنتقل من سنة إلى أخرى، فتكون في سنة ليلة 21، في سنة ليلة 25، في سنة ليلة 27، وهكذا. ليلة القدر ورد فيها الفضل في قيامها وإحيائها بخلاف ليلة الإسراء. وانظروا إنصاف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها، لا شك أنه حصل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء ما لم يحصل له في غيرها، أشياء كثيرة، رأى جبريل على حقيقته في صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، صلى بالأنبياء إماما، التقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل سماء وفتحوا له، بدأ بالسماء الأولى آدم، ثم الثانية التقى بيحيى وعيسى، وفي الثالثة بيوسف، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، وفي السادسة بموسى، وفي السابعة بإبراهيم عليه السلام، رأى البيت المعمور، فرض الله عز وجل عليه أفضل العبادات وأعظمها وأشرفها وهي الصلاة، وأعظم الكرامات رؤيته لربه على خلاف من أهل العلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم رأه بقلبه؟ ثلاث أقوال العلماء ذكرناها آنفا، منهم من قال أنه رآه بقلبه وهو قول ابن عباس، ومنهم من قال أنه رآه بعينه وهذا لا يصح، والقول الثاني أنه لم يره بعينه قطعا، كما قال عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا، يعني كذب على الله لم يرى ربه. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه، وإلا لما قال هذا الكلام: نور أن أراه. لكن هذه كرامة، ولو قلنا أنه رآه بقلبه هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، تكليم الله عز وجل له أيضا، هذا حدث له ماذا؟ في ليلة الإسراء. إذن كما قال شيخ الإسلام: إن أراد أن الليلة المعينة التي أسرها فيها بالنبي وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح. وليس هنا، انظروا يعني الكلام الدقيق وتحرير المسائل في غاية من الوضوح البعيد عن كل إشكال. قال: وليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان أو المكان أفضل من جميع الأزمنة والأمكنة، هذا إذا قدر أنه قام دليل على إنعام الله على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم الله عليه بها. يعني حتى ولو قلنا أن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء شيء عظيم وفضائل وكرامات كبيرة، لكن قال شيخ الإسلام: مع هذا نحتاج إلى بيان دليل أن هذه النعم التي خص بها في ليلة الإسراء هي أعظم من نعمة إنزال هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضلها أو فضل العبادة فيها يساوي عبادة ماذا؟ أكثر من 80 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: يحتاج هذا إلى دليل، ولا دليل عندنا في هذا. قال شيخ الإسلام: والكلام في هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم. وهذا توجيه منه شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس قد تأخذهم تلك العاطفة الجياشة في ادعائهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنه حصلت له هذه الكرامات، ومن لم يرضى بهذه الليلة، ومن لم يقم هذه الليلة، ومن لم يفرح في تلك الليلة، ومن لم يحتفل بتلك الليلة فهذا حبه ناقص، هذا لا يدل ولا ينم على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام يرد عليه، يقول: الكلام في هذا أن تقول هذه الليلة أفضل من هذا أو هذا اليوم أفضل من ذاك، أو هذا الزمن أفضل من هذا الزمن، أو هذا المكان أفضل من هذا المكان، أو هذا الشخص أفضل من هذا الشخص. هذا كله يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم. ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما ليلة القدر. بعد كلام طويل في هذه المسألة، ومن هنا يتبين أن شيخ الإسلام يذهب كغيره من العلماء أن ليلة القدر هي أفضل من ليلة الإسراء، وإن كان ليلة الإسراء هذا الفضل وهذا الشرف، ولا شك أنها قد تكون أفضل من كثير من الليالي إلى ليلة القدر، لكن من غير أن يكون ذلك موجبا لتخصيصها بعبادة من صيام أو قيام أو صدقة وما إلى ذلك. ولهذا قال بعد ذلك ابن القيم رحمه الله في نفس الكتاب في زاد المعاد: ثم قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى أمته أفضل من ليلة الإسراء. لكن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله ولم يتعقبه بتصحيح، وكأنه أراد أن يبين أنه أن المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء مع ما وقع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات والفضائل. هذه مسألة ثانية. تأتي مسألة أخرى متعلقة بالإسراء والمعراج، حكم الإيمان بالإسراء والمعراج، حكم الإيمان بالإسراء والمعراج. وممكن أن يقال، يضاف إلى هذا سؤال آخر: مناسبة ذكر هذه الحادثة في باب العقيدة أو ضمن مسائل الاعتقاد؟ لا شك أن حكم الإيمان بالإسراء والمعراج حكمه كحكم سائر المغيبات، والله عز وجل قد وصف عباده المستقيمين على نهجه أنهم يؤمنون بالغيب، وعالم الغيب ليس كعالم الشهادة. ولهذا يختبر الإنسان أو يختبر إيمان الإنسان بإيمانه بالغيب، أما الإيمان بالشهادة أو بالمشاهد فهذا قد يؤمن به كل إنسان ويخضع له كل إنسان إلا الجاحد المنكر. أما إذا رأى بعينه وشعر وأحس بما شاهده بأنه على طريقة ما أو على صفة ما فإنه قد يؤمن به، لكن متى يختبر إيمان الإنسان؟ لما يخبر عن الغيب. ولهذا قال حكم الإيمان بالإسراء كالحكم فيه كالحكم في سائر المغيبات. لكن كيف نؤمن به؟ قال نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته، لأن هذه أمور حجبت عنا، ولا يستطيع العقل البشري أن يتصورها، ولا يمكن أن تضرب الأمثال للناس حتى يعرفوا مثلا هذا المعراج على من قال بأن المعراج هو آلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نفسه العروج. كيف التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ماتوا؟ كيف حدث كل هذا في مثل هذه الليلة؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء إماما؟ لا شك أن هذه الأمور لا يؤمن بها إلا من رسخ الإيمان في قلبه، لأنه في هذه المسائل قلنا لابد أن الإنسان يؤمن بها وأن يسلم لها وأن يثبتها على ما يدل عليها ظاهرها. ولهذا لا نشتغل نحن بكيفيته. البراق الذي نقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، نحن لا نعرف صفته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك فبين أنه دابة بيضاء بين البغل والحمار، سمي بالبراق قيل لسرعته كالبرق، وقيل لأن عليه بريقا، لأن البياض يأتي منه البريق. فهذا الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن بعد ذلك أن نخوض في الكيفية وأن نشتغل بها. ومناسبة ذكر الإسراء في كتاب التوحيد أو في العقيدة أو من مسائل الإيمان والاعتقاد أن هذا مما يجب الإيمان به، ما ذكر في أبواب الاعتقاد إلا لوجوب الإيمان به، ولهذا كفر به من كفر، لكن أهل الإيمان ازدادوا به إيمان كما حصل للصديق رضي الله تعالى عنه. جاءوا إليه أي كفار قريش ليختبروا إيمان أبي بكر، هل تصدقه فيما حكاه للناس، فيما قاله للناس بأنه أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس؟ قال كيف لا أصدقه بها؟ لو قال يعني بأكثر من هذا، لو قال بأنه عرج به إلى السماوات ولم يكن رضي الله تعالى عنه قد أعلم بهذا، قال كيف لا أصدقه بهذا؟ ويأتيه الخبر من السماء وأصدقه فيه، فكيف لا أصدقه إذا أخبره بمثل هذا؟ وهذا يدل على إيمان الصديق رضي الله عنه، ولهذا قيل أنه بسبب هذا السمية بالصديق رضي الله عنه، فهو صديق هذه الأمة حقا وصدقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا ذكر العلماء مسألة حكم من أنكر الإسراء والمعراج. من أنكر الإسراء والمعراج كثير من أهل العلم قالوا بأنه كافر، يعني خارج عن الملة. لماذا؟ عللوا ذلك بأن حديث الإسراء والمعراج وردت فيها أحاديث كثيرة، بل أكثر من ذلك نزل فيها النص القرآني لبيان الإسراء وقع حقا وصدقا، وإنكار ما تواتر خبره لا شك أن هذا من الكفر، لأن الإنسان بهذا يكون جاحدا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، أجمع المسلمون إلا من شد على أن الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم فضائله التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء مسألة أيضا في الحكمة في إسرائه من مكة إلى بيت المقدس، لأن هذه الحادثة لها شقان، الإسراء والمعراج. الإسراء وقع من مكة إلى بيت المقدس، واختلف في المكان الذي أسري منه، بعضهم قال أنه كان في بيته في بيت أم هانة، وبعضهم قال كما جاءت رواية صحيحة في البخاري أنه أسري به من مكان يسمى الحطيم، والحطيم هو الحجر المعروف، أي أسري به وهو في المسجد الحرام، يعني في عين المسجد. هذه رواية، ولهذا أحاديث الإسراء أو رواية الإسراء تجدون فيها بعض الاختلاف، وبعض الروايات قد تتعارض مع رواية أخرى. ولهذا جاء من روايات البخاري رواية لشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقال عنه الحافظ بأنه صادق يخطئ. هذا ذكر بعض الروايات المتعلقة بالإسراء والمعراج، وقد تمسك بها من لم يقل بأن الإسراء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أي بروحه وجسده، وقالوا بأنه وقع مناما ولم يقع يقظة، لأنه في هذا الحديث في حديث شريك بن عبد الله وهي في البخاري يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص للناس ما وقع له في الإسراء والمعراج قال استيقظ وهو في المسجد الحرام. فهذه الرواية إشكالت على البعض، ما دام أنه استيقظ بمعنى أنه كان نائما، ما ذهب لا بروحه ولا بجسده إلى السماوات العلى. وهذه الرواية ردها المحققون كما سوف نذكر بعد قليل، ردها المحققون، حتى إن الإمام مسلم رحمه الله على قوته وحفظه لم يأخذ برواية شريك بن عبد الله، وقال عنها بأنه قدم وأخر وزاد وأنقص. ولهذا لا متمسك لمن أخذ بهذه الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو في المسجد الحرام. لكن الآن قد نتكلم عن بعض الحكم، الحكم قد تكون كثيرة، لأنه سبق وأن ذكرنا أن بعض الحكم والعلل الله سبحانه وتعالى يبينها لعباده إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الحكم لا يتوصل لها الإنسان إلا بعد التأمل والتدبر، وهذا غالبا ما يكون للعلماء، وأحيانا بعض الحكم لا يمكن للناس أن يصلوا إليها مما حجبه الله عز وجل عنهم، فلا يمكن أن يدركوها بعقولهم القاصرة. لكن العلماء ذكروا شيئا من الحكم أو من الحكمة في انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ولم يذكروا الحكمة في المعراج، لأن المعراج الخبر كله نقلي، ولو حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى كذا وكذا لا يستطيع الكفار والمنكرون أن يثبتوا ذلك أو ينفوه، لأنه لم يسبق لهم أن رأوا. ولهذا تكلم العلماء فقط في الحكمة في الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. قالوا من هذه الحكم أنه كان فيه إظهارا لصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا سألته أردت أن تختبر، قالت له أنت تقول بأنك أسري بك من مكة إلى بيت المقدس، إذن قطعت هذه المسافة، إذن أخبرنا عن ما وجدت فيها. وهم كانوا لا ينتقلون من مكة إلى بيت المقدس إلا في شهر أو أكثر من ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، وصف لهم عيرا كانت تأتيهم من بيت المقدس، كم عددها وكم وأين هي وكيف هي، وصفها لهم. ومع ذلك لم يزيدهم هذا إلا عنادا وجحودا. ولهذا هنا حكمة، يعني فيها إظهار لصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسري به فعلا. ولو كان المعراج فقط، يعني كان المعراج من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى، يمكن أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيعون أن ينفوا أو أن يثبتوا، لأنهم لم يروا ماذا في السماوات. ولهذا كانت الحكمة في ذلك من الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لأن فيها إظهارا لصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة. حكمة أخرى بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، لأنه صلى بهم في المسجد في بيت المقدس، صلى بجميع الأنبياء، قدمه جبريل فصلى بهم إماما، فكانت هذه حكمة عظيمة في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أيضا من الحكم بيان الترابط الوثيق بين بيت المقدس ومكة. تعلمون أن بيت المقدس كانت أول قبلة للمسلمين، ومكة صارت القبلة الثانية والدائمة للمسلمين، يتوجهون فيها عند الصلاة إلى هذا المكان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم في هذه الرحلة أن يبين لهم مدى هذا الترابط الوثيق الذي يوجد بين هذين المكانين أو البلدين أو الموضعين المقدسين اللذين كان فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكثير من الأنبياء من بيت المقدس، عيسى عليه السلام ويحيى، وكثير من الأنبياء وداود وسليمان كلهم من بيت المقدس، وكثير أيضا من الأنبياء من مكة البلد الأمين، فيها إبراهيم وفيها إسماعيل وفيها إسحاق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حكمة ذكرها بعض العلماء في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. هناك مسألة أنا تعرضت لها في الدرس الماضي لكن ما أطلت فيها، وهي مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، موضوع الإسراء والمعراج، وهي ذكر مذاهب الناس في الإسراء والمعراج. المذاهب في ذلك كثيرة. المذهب الأول أو القول الأول وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بشخصه على ما قاله المصنف، لأن المصنف لما قال المعراج حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري بشخصه، وإذا قال بشخصه مراد ذلك أي بجسده الذي هو البدن وبروحه، يعني كما يوجد الإنسان الذي يتكلم والذي يمشي ويأكل ويشرب، روح وجسد، هذا هو الإنسان. إذا أطلق اسم الإنسان أو اسم العبد على مخلوق فهذا يراد به الروح والجسد، لا يمكن أن تقول هذا عبد وتريد روحه، أو تقول هذا عبد وتريد جسده. إذا قلت عبد أو قلت إنسان فهذا يعني أنه روح وجسد. هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، وهذا من وجوه كثيرة تدل على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، أي بشخصه، والأدلة على ذلك كثيرة. نذكر من هذه الأدلة قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فاستفتح هذه الآية بقوله سبحان، والسبحان فيه معنى التعجب، والتسبيح لا يكون إلا في الأمور العظام، فلو لم يكن كبير شيء لما ذكر هذا التعجب أو ذكر التسبيح. إذن هذا دل على أن الإسراء وقع بشخصه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الإسراء لو كان مناما أو كان بالروح لما استغربته قريش، لما استغربته قريش ولا بادرت إلى الإيمان به. ولهذا أنت لو تقول أنت للناس الآن رأيت نفسي في المنام كأني أطوف بالكعبة أو أسبح في البحر الفلاني في مكان بعيد، أو كنت متجولا في بلاد الهند وفي أسواقها، يؤمن بك الناس، يصدقوك على ما قلت، لا يكذبونك، لأن هذا أمر حاصل لجميع الناس دون استثناء، الكافر والمؤمن. الأحلام والرؤى هذه جزء من حياة الإنسان، إذا أخلد إلى النوم يرى ما يراه الناس في منامهم، هذا أمر معلوم. لو كان على ما يقول بعض الناس أو بعض القوم بأن الإسراء كان بالمنام، والذي يقول هذا بطبيعة الحال هو ينكر مثل هذه المعجزة، وسنذكر بعد قليل كيف أن بعض الناس وبعض القوم لم يقولوا بحديث الإسراء والمعراج ولم يؤمنوا بها على الوجه اللائق بها، لأن ثمة أمور تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق السماوات، وهذا الأمر كله حدث في السماوات، والذين يقولوا بأن الله عز وجل ليس في السماء وأنه في كل مكان لا يمكن أن يثبتوا الإعراض، لأنهم لو أثبتوه لكان دليل عليهم وليس دليل الله، كما بينه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الوجه الثالث أن العبد كما قلنا هو عبارة، أو الإنسان عبارة عن الجسد والروح. القول الرابع وهذا دليل قوي أيضا، قول الله سبحانه وتعالى في المعراج، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى. المقصود هنا به بصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والبصر من آلات البدن وليس من آلات الروح. لو كان في المنام أو في الروح ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول الله ما زاغ البصر وما طغى، يعني أن الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل عنه بأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقال ما زاغ البصر وما طغى، وهذا فيه دليل على أن البصر من آلات ماذا؟ الجسد أو البدن، وليس من آلات الروح. الخامس وهذا أيضا دليل قوي، أنه صلى الله عليه وسلم حمل في الإسراء على البراق، ولا يمكن أن يكون البراق للروح دون البدن، لأن الروح لا يؤتى لها بالبراق، لأنه هو عبارة عن مركبة أو عن جسم تحمل عليه الروح وتوضع، لا يمكن أن يقال، يعني يصير هذا من قبيل العبث، يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون جسد فيوضع بالروح على البراق، ما فائدة أن يكون البراق؟ نقول أنه لو حصل بالروح لكن مباشرة يذهب دون أن يكون البراق، فلما وجد البراق دل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم حمل بماذا؟ بجسده، وإذا كان الجسد كانت الروح، لأنه لا يمكن أن يقال ذهب جسده وبقيت روحه، لأنه لا معنى بعد ذلك أن يصلي بالناس وأن يستفتح في السماوات وأن يسأل الله عز وجل التخفيف وهو جثة هامدة، جسد لا يتحرك، لا يمكن أن يقل. إذن دل على أن البراق حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ماذا على ماذا؟ يدل على أنه أسري وعرج به جسدا وروحا وليس للروح فقط. من الأدلة الأخرى أنه لو جاز استبعاد صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لجاز أن نستبعد نزول الملائكة، لأن في هذا إنكار للنبوة. ولهذا بعض الناس من ينكر حديث الإسراء والمعراج هو لا ينكر نزول الملائكة، يقول نزول الملائكة تنزل والملكة تأتي إلى أبواب المساجد والملكة تفعل كذا وتحفظ العبد وكذا، لأن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الملكة تنزل، وصرح القرآن بهذا، قال تنزل الملائكة والروح فيها. فأنت لو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصعد إلى السماء، فكيف أنت تؤمن بنزول الملائكة ولا تؤمن بصعود النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا فيه إنكار للنبوة، ومن أنكرها كما هو معلوم فهو كافر، أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعورج به روحا وجسدا أن هذا لا يستبعد عقلا، لا يمكن استبعاده عقلا، بدليل أن العلم الحديث اليوم وما وصل إليه البشر من هذه الاختراعات ومن هذه الآلات، السيارة القوية القوية في سرعتها وفي تنقلها وفي آلاتها وفي هذا التحكم البديع في التكنولوجيا، يقال لك أن إنسانا ربما جال العالم في ظرف ساعات، تؤمن بذلك ولا لا؟ يمكن أن تأخذ الطائرة الآن وتذهب إلى فرنسا ولا تذهب إلى أي مكان وتشتري شيء من هناك وتأتي، ممكن أن تعمل ساعة وتأتي بساعة عندك ساعتين ثلاث ساعة. هذا الكلام لو قلته قبل قبل 30 سنة أو 50 سنة أو نقول قبل اختراع الطائرة ما كان أحد يصدقك، ما كان أحد، إلا أن يقال حملك الجن أو حملتك الملائكة أو تكون أنت نبي من الأنبياء. لكن الآن هذا صار الأمر مألوف، واليوم ممكن أن نقول أن الإنسان قد يجول العالم، ربما يأتي واحد وقت إحنا ما نعيشوش، ممكن يجول الإنسان العالم في 5 دقائق، ممكن من الأمريكا سرعة البرق يكون في دقيقة أو أقل من ذلك، ممكن أن يكون هذا كما حصل الآن في هذه المركبات الفضائية السريعة جدا. إذن كيف يمكن أن نستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، والمسيرة هي مسيرة شهر، يعني بالسير بسير الإبل، يعني السير المعتاد، لهذا يحسبون ويقومون في الحديث الذي ورد فيها أنه صار مسيرة شهر، قال يقصدون هنا سير الإبل السير العادي، لا السريع ولا البطيء، السير العادي، هذا هو مسافة شهر. هم يعني بين مكة وبيت المقدس عندهم شهر أو أكثر بقليل، وهذه يمكن أن تحصل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا إذا أضفنا إليها قدرة الله سبحانه وتعالى، وليست قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس علم النبي صلى الله عليه وسلم وليس الآلة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله سبحانه وتعالى جعله على هذا البراق، والله سبحانه وتعالى لا يستحيل شيء في قدرته، يمكن يعني بكلمة كن يكون في بيت المقدس، وبكن يكون في السماوات العلى، وبكن يرجع، وربما في أقل من ذلك، لأن هذه أمور متعلقة بالغيب والواجب الإيمان بذلك. إذن هذا هو القول الأول والصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بجسده وبدنه يقظة لا مناما، هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا قول قال به بعض العلماء، أن الإسراء والمعراج كان بروحه عليه الصلاة والسلام دون جسده، ونقل هذا ابن إسحاق صاحب السيرة عن عائشة أم المؤمنين وعن معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان، ونقل أيضا عن الحسن البصري رحمه الله. والفرق بينه وبين المنام أن الروح أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، يعني الذين يقولون حتى نبين، الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عورج وأسري به بروحه دون جسده، هذا القول ليس كقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعورج به مناما، المنام شيء آخر، المنام أن تبقى جسده ويبقى روحه، ويقع له في المنام كما يقع للناس، يعني يأتي الملك فيضرب لي ذلك الإنسان للناعم أمثال مضروبة تشبه ما يعرفها أو ما لا يعرفها. لكن الفرق بين من قال بأن معراج النبي وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجسد، الفرق بينه وبين المنام أن الذين قالوا بإسرائه بالروح يقولون بأنه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المكان، إما في المسجد الحرام وإما في بيته، ولكن روحه عليه الصلاة والسلام هي التي انتقلت إلى بيت المقدس، وروحه هي التي صعدت إلى السماء ثم عادت إليه في الصباح. فهذا فرق بينه وبين من قال بأن الإسراء كان مناما. ومن قال بهذا قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم عندنا وعندكم جميعا أن الأرواح لا تفارق الأبدان إلا بعد الممات، أرواح الناس في أبدانهم وهم أحياء لا تفارقهم إلا بعد أن يموتوا، لكن قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن روحه فرقت بدنه وهو حي ثم عادت إليه في تلك الليلة. هذا القول قاله بعض العلماء وليس كالقول الأول، لأن القول الأول أدلته كثيرة، وهذا الذي فيه التعجب من هذا الأمر العظيم أن الإسراء حدث يقظة وحدث بالروح والجسد. القول الثالث الذي قاله العلماء أن الإسراء كان مناما، بعضهم قال الإسراء كان مناما، ولا شك أن هذا القول من أضعف الأقوال، حتى أنه قيل للإمام أحمد إن موسى بن عقبة الصوري يقول أن أحاديث الإسراء والمعراج منام، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال هذا قول الجهمية. قالوا الدليل على ذلك أن الجهمية تنكر أن الله عز وجل فوق السماوات، وأحاديث المعراج ماذا تثبت؟ تثبت أن كل ما وقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في السماوات العلى، لأنه رأى البيت المعمور وكلم الأنبياء وهم في السماوات وكلم الله عز وجل وهو فوق سبع سماوات. إذن هذا لو قالوا بحديث المعراج لا أثبتوا العلو لله عز وجل وأثبتوا الفوقية لله عز وجل، وهذا ما لا يقولوه أو يعتقدوه. ولهذا الإمام أحمد رد على من قال بأن أحاديث الإسراء أو أن الإسراء كان مناما، قال هذا قول الجهمية، الجهمية لا تثبته، لأنه لو قالت به لاستدعى ذلك ولا أوجب أن يقولوا بفوقية الله عز وجل وعلوه على خلقه، وهذا لا يقولونه. أيضا قلت لكم فيما سبق أن بعض الناس احتجوا بأن الإسراء والمعراج وقع مناما برواية شريك بن عبد الله والتي هي في البخاري والتي جاء في آخره، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام، قالوا دل على أنه لما استيقظ أنه لم يغادر مكانه، إذن ما وقع له وقع له في المنام. وقلنا أن المحققين غلطوا شريكا وقالوا بأنه وهم، ولهذا قال ابن حجر فيه أنه صدوق يخطئ، والإمام مسلم لم يرد له هذه الرواية، أخطأ في هذا الموضع في مواضع أخرى، قالوا صدوق يعني ليس متهم لكنه قد يخطئ، ولهذا مسلم لم يرد رواية شريك بن عبد الله، وقال قدم وأخر وزد وأنقص، لأنه لو أثبتنا هذه الرواية وهي مخالفة ومتعارضة مع الروايات الأخرى بأن الرسول أسري به بجسده وبروحه، وهذه تقول بأنه استيقظ وهو في المسجد الحرام، إذن لو أخذنا بهذه الرواية لكان الدليل يقوم على ماذا؟ على إنكار الإسراء بالروح والجسد وأنه كان في المنام. ثم قد يرد عليهم أن الإسراء لو كان في المنام لم تكذب قريش بما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنام إذا حدث به الناس يقبلون منك هذا الكلام، لكن لو تقول له أني ذهبت في ليلة واحدة ورجعت أو في ساعة ورجعت فهذا ممكن أن الناس لا يصدقونك فيه، إلا أن تكون أنت من المؤمن وهو من الأنبياء. وبعض العلماء قالوا، وهذا أيضا من الكلام الذي يريد أصحابه أن يتنصلوا من الخوض في المسائل المختلف فيها، بعضهم قالوا يقال أنه أسري أبي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقظة ولا منام، لا نقول أسري به في اليقظة ولا نقول أسري به في المنام، إيه ولابد أن يحصل أحد الأمرين، نعم أسري به حق لكن لابد أن يكون هذا يقظة أم منام، وأن يكون بالروح أو بالجسد أو هما معا. أما أن نقول أسري به لا يقظة ولا منام خروجا من الخلاف، هذا ليس خروج من الخلاف، هذا دخول في الإشكال، وهذا قد يلبس على طالب العلم، لكن هذا قول قاله بعض العلماء ولكن لا يصح. وبعض العلماء قالوا قولا آخر، وهذا الذي تخبط فيه كثير من الناس لاختلاف الرواية الواردة في ذلك، قالوا بتعدد الإسراء، قالوا أن الإسراء لم يقع مرة واحدة، ولهذا بعضهم قالوا وقع الإسراء ثلاث مرات، وبعضهم قال وقع الإسراء مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وبعضهم قال أن الإسراء وقع يقظة وأن المعراج وقع مناما. وابن القيم رحمه الله رد على هؤلاء القائلين الذين يقولون بتعدد الإسراء أو المعراج، قال له قلنا بقولهم هذا الاستدعى أن نقول بأن الإسراء لما وقع المرة الأولى ثم وقع المرة الثانية أن فرض الصلاة على المؤمنين قد تكررت مرات، وهذا لا يقول به عاقل، المرة الأولى يعني وقع الإسراء وفرض الصلاة، ثم نقول بأنه تعدد الإسراء ووقع فيه فرض الصلاة، يعني الصلاة هذه فرضت مرتين، فرضت مرة الأولى ثم فرضت مرة ثانية، وعلى القول بأن الإسراء وقع في ثالث مرة بأن هذا الأمر صار يتكرر، لا معنى لمن قال بمثل هذا. قال ابن القيم: كيف يستساق في كل مرة أن تفرض عليهم الصلوات 50؟ قالوا: هذا في الحقيقة من الوهم الذي جاء من بعض الرواة كشريك ابن عبد الله في بعض الروايات، ولهذا لا ينبغي أن يعول عليها كثيرا. قد يعني أنهي الحديث عن هذه المسألة، مسألة الحديث الإسراء والمعراج. قلنا أن فيها مسألتان أيضا، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وفيها للعلماء ثلاث أقوال: أنه رآه بعينه، أنه رآه بقلبه، أنه لم يره البتة. وهناك قول رابع من يقول بالتوقف، قال: لا نقول بأنه رأى ربه، والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه كما هو قول المحققين من العلماء. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل فقد وقعت مرتين على صورته الحقيقية، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل في صور مختلفة، كان يأتي في صورة الأعرابي كما في حديث جبريل المعروف الذي رواه مسلم، وكان يأتي في صورة صحابي جليل يسمى دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قبل البعثة فيما كان يسمى أجياد الآن، وهو الذي يعرف بالحطيم، والمرة الثانية كما أشار إليها كتاب ربنا في صورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية. ثمة مسألة قد تجدونها في الشروح لكن ما أحببت التوسع فيها، وهي مسألة: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالأنبياء أو التقى بالأنبياء وهم في السماوات رآهم بأجسادهم أم رآهم بأرواحهم، مع القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال أنه لم يرهم بأجسادهم وإنما رآهم بأرواحهم، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة، حتى قال: والمذكور هي الأرواح، للعلم أن أجسادهم في قبورهم. وهذا القول مال إليه الحافظ ابن حجر، ونصره من المعاصرين الشيخ صالح الشيخ في شرحه على العقيدة الطحاوية. قالوا: لأنه لو قلنا بأن الأنبياء كانوا في السماوات أو كانوا في بيت المقدس بأرواحهم وأجسادهم، والأصل أنهم في قبورهم، فكيف يخرجون من قبورهم بأرواحهم وأجسادهم وقد سبق من الله عز وجل أنه من مات لا يرجع؟ وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول استثنوا من ذلك عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام ثبت فيه النص أن الله عز وجل رفعه حيا، فهو إلى الآن حي بروحه وجسده. واختلفوا في إدريس عليه السلام، ولهذا المفسرون يختلفون في إدريس هل هو حي أو ميت، وقد نسبوا في ذلك قصة لا تصح كما قال العلماء، لكن هذا ذكروه عند قوله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. فهل هذا يقتضي أن يقال فيه ما يقال في عيسى أم هو شيء آخر؟ الله أعلم بصحته. لكن الذي نظن، وهذا اجتهاد منا، على أن الأنبياء كانوا بأرواحهم وأجسادهم، أن الأنبياء كانوا بأرواحهم وأجسادهم. الدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، الظاهر من هذا الجمع أن يكونوا أحياء، وإلا لو قلنا أنه صلى بأرواحهم دون أجسادهم فأين تكون يعني المعجزة؟ أين يكون الأمر الخارق؟ إذا قال مثلا صلى بالأنبياء، الأصل أن يفسر الأنبياء على أنهم أرواح وأجساد، لا يمكن أن نقول بالأرواح، ولهذا يمكن أن يقال أنه صلى بالأنبياء صلى بأرواح الأنبياء، لماذا لم يقل صلى بأرواح الأنبياء وإنما قال صلى بالأنبياء؟ هذا دليل. الدليل الثاني أنه جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعث للأنبياء من البعث، والبعث يقتضي ماذا؟ إخراجهم من قبورهم، وهذه قد نقول أنها خصوصية حصلت في النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل معترض هذا يحتاج إلى دليل، لكن نقول ليس هذا في قدرة الله عز وجل بالمستحيل. فيمكن أن الله عز وجل يخرج الأنبياء من قبورهم ويرد أرواحهم إلى أجسادهم ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى قبورهم، فيكون ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل للأنبياء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذه المسألة قد لا تجرنا إلى أن نخطئ أو نصوب، لكن هي من مسائل العلم التي يذكرها العلماء في هذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به عياذا لأمته حق. عقد المصنف هذا الباب لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالحوض لثبوته بالسنة المتواترة، تواتر لفظي وتواتر معنوي على ما سيأتينا. ومناسبة هذا الباب لما سبق أن الإيمان بالله تعالى من الإيمان بالله تعالى الإيمان بما جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأنتم تعلمون أنه من جملة المغيبات أو من جملة المغيبات الغيبيات ذكر الحوض المورود يوم القيامة في عرصات القيامة في موقف الحساب والعرض، هناك حوض يكرم الله عز وجل به نبيه. ولهذا قال المؤلف والحوض، يعني مناسبة ذكر المصنف للحوض أنه من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يعتقده الإنسان ويؤمن بها ويسلم لها. والحوض في اللغة أي في لغة العرب هو مجمع الماء يجمع على حياض وأحياض، قالوا هذا حوض جمعه حياض وأحياض، ومادته مشتقة من السيلات ومنه الحيض ومنه حاض الواد إذا سال، حاض الوادي إذا سال، هذا ما يراد به لغة. أما الشرع فيعرف الحوض بأنه ما جاء به الخبر، لما نقول خبر يعني النص الشرعي، من أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، وهذا الحوض من الماء جاء صفاته وذكر مساحته وشكله في أحاديث سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل. ولهذا إذا قيل لك عرف ما معنى الحوض قل ما جاء به الخبر من أن لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حوضا تريده أمته يوم القيامة بين عرصاتها، والعرصات هي المكان الواسع الذي يكون في ذلك الموقف الذي هو موقف العرض والحساب، حوض مجمع من الماء يكرم الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف الحوض الذي أكرمه الله تعالى، أكرمه الله تعالى به، إذن فيه دليل أن هذا الحوض إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى. وإكرامه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هذا الأمر أو هذا الإكرام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا، فدل هذا على أن لكل نبي حوض من الحياض ترد عليه أمته. ولهذا جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أناس يوم القيامة فيذودهم عن الحوض، يذودهم بمعنى يدفعهم عن الحوض، أناس قالوا كيف يدفعهم أناس لم يقل أنه من أمته، وهذا يدل على أنه من غير أمته. قالوا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذودهم عن حوضه حتى يذهبوا إلى حوض أنبيائهم، حتى يذهبوا إلى حوض أنبيائهم، لأن لكل نبي حوضا كما بينا. إذن إكرام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض ليس إكراما خاصا به بل لكل نبي حوض، لكن لا شك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأوسع وهو الأفضل. لماذا؟ أولا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله، ولأنه أفضل الخلق الله عز وجل، ولفضل أمته وكثرة وارديه، وإنما يتسع المكان ويعظم ويفضل باعتبار من يرد عليه. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم عددا وأتباعا، لهذا قال والحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه. ومعلوم أيضا أن في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأمته أيضا، ولهذا لابد إذا قرأ الإنسان أحاديث الحوض أن يفتخر بها وأن يقرأها. ولهذا ذكر ابن كثير نقلا عن كثير من أئمة السلف أنهم كانوا يقولون في من يجحد الحوض ولا يقول به، كانوا يدعون له يقول من أنكر الحوض لا سقاه الله عز وجل منه. وبعض الناس قد يرى أن هذا من طرف الكلام، لا يصح يعني أن يدرس للناس وأن يعلم به الناس، حتى تجد أن كثير من الخطباء لا يتعرضون لهذه المسائل أبدا، ربما يبقى في الخطابة 30 أو 40 سنة وما يذكر للمصلين ما يقع يوم القيامة من هذه المسائل، مسائل الغيب، وما يكون فيها من الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم، كالحوض والشفاعة وما إلى ذلك من الأمور التي يتعين على الناس معرفتها حتى يزداد إيمانهم بالغيب، وحتى تزداد رغبتهم في عمل الصالحات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحوض يذاد عنه طائفة من أمته، كان يقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له لا, لا, لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني غيروا. ولهذا ثبت في كثير من الأحاديث أو في بعض الأحاديث أن هناك ذود عام وذود خاص، أما الذود الخاص فهو لطائفة من أمته عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم هم المرتدون، لأنه قد ارتد بعض الصحابة ممن حضر من حجة الوداع وهم أناس قليلون، ولهذا جاء في بعض الروايات من أصحابي يعني تصغير وهم قلة، وفي بعض الروايات فيذاد قوم، دليل على القلة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، فهذا نفر ارتدوا عن دين الله فيكونون من الذين يذادون عن الحوض، أي يدفعون عن الحوض، من الذين يذادون عن الحوض ويدفعون عنه أيضا المنافقون، لأن المنافقين مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر الناس بهم، فبين أن من عواقبه الوخيمة أنهم إذا بقوا على نفاقهم وماتوا على نفاقهم وإن كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس أنهم من المؤمنين، هؤلاء يذادون عن الحوض. والذين يذادون عن الحوض أيضا أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، جاء في الحديث لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالذي يحدث في دين الله والذي يحدث في دين الله أن يبتدع، أن يبتدع. ولهذا يوجد مثلا من أنكر الحوض جملة ولم يقل به كالمعتزلة وغيره، قالوا بأنه لا سبيل إلى القول بأن الحوض موجود، قال لأن هذا لا يقبله العقل، لأن كل النصوص ينزلها على عقولهم، كيف يكون هذا الحوض كبير وكيف من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، قالوا هذه الأمور لا تستسيغها العقول ولهذا لا نؤمن به. وغيرهم كالرافضة والخوارج آمنوا بالحوض وأثبتوه، لكن لم يثبتوه على الوجه الذي ينبغي أن يكون، خاصة فيما يتعلق بالصحابة. ولهذا لما ذكروا حديث الحوض قالوا في الذين يذادون عن حوضه هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذين يشربون من الحوض هم أهل البيت، أما أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان من الصحابة فهؤلاء يبعدون، وكذلك قال الخوارج، لأن الخوارج يعتبرون أن الصحابة كفار إلا 5 منهم يقولون بأنهم ليسوا بكفار، أما الباقي فقد كفروا وارتدوا، فهؤلاء يذادون عن الحوض. إذن لم يؤمنوا الإيمان الواجب والإيمان الكامل الذي قال فيه المؤلف أن الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث لأمته. قوله غياث لأمته أي إغاثة ونجدة، يعني أن الحوض تغاث به الأمة، يعني هذه الأمة بما تغاث به في وقت الحاجة إليه. وكلام الطحاوي هنا يشير، لأن مسألة سوف تريدون إن شاء الله في تتعلق بمسألة الحوض، الحوض أين يكون مكانه؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ هذه المسألة خطأ فيها العلماء. وكلام الطحاوي رحمه الله يشير بأن الحوض قبل الصراط، وهذا قول جمهور العلماء، لكن القول أنه بعد الصراط هذا أيضا قول معتمد، بل يدل عليه الحديث الصحيح. أما الذين قالوا قبل الصراط أخذوا هذا من قول المصنف وأومأ إليه المصنف، قال غياثا لأمته، بمعنى قال أنهم إذا خرجوا من قبورهم وكانوا في ساحة العرض لا شك أنهم يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى الماء الذي يزيل عنهم العطش، وإذا خرجوا من قبورهم كانوا عطاشا، فلهذا جعل لهم هذا الحوض إكراما له، ولهذا قال غياثا لأمته، كأنه يغيثهم في وقت الحاجة إليه لأنهم سوف يشربون منه. وهذا القول الذي قال به بعض العلماء أن الحوض قبل الصراط يستدلوا بمثل هذا، لكن نرد عليهم قال كيف يقال، وهذا رد الشيخ البراك على من قال بهذا القول، قال لو قلنا هذا أين الدليل على أنهم إذا قاموا بقبورهم كانوا عطاشا؟ هذا يحتاج إلى دليل. قال لأن الذي يرد على الحوض لا يلزم أن يكون عطشانا، وإنما هو إكرام الله عز وجل لنبيه ولأمته، لكن قول المصنف هنا غياث لأمته جعله بمثابة ماذا؟ الإغاثة والنجدة له، فكأنهم يحتاجون إلى الماء، ولهذا قال من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا كما جاء في الحديث. قول المصنف هنا غياثا لأمته حق، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته هذه جملة معترضة، يعني الأصل أن يقال والحوض الذي أكرمه الله عز وجل به نبيه حق، وحق بأنه واقع وحاصل وموجود، وأن الإيمان به فرض، هذا هو معنى قول حق، لأن الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو الحكم المطابق للواقع، لما قال حق بمعنى أنه موجود وأنه ثابت وأنه يجب الإيمان به. أما ما جاء من ذكر المسائل التي تتعلق بالحوض وهي ربما كثيرة، قد نستعرضها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ويأتي بعد ذلك من المباحث مبحث في غاية الأهمية، هو مبحث الشفاعة الذي تعرض له المصنف رحمه الله عز وجل في الذي تعرض له المصنف رحمه الله في هذا المتن، ويكون هذا إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.